بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونيكم لكتابي القواعد الفقهية لا بريتشوار الباب الأول بابي يكم يعني سرباس يكم الفصل الأول فصل أذان الجن فصلية كم القاعدة تمام يا زين القواعد الفقهية لا هو هنا هو كيف كان نسيها هو وتانا تمام بيخون جنزة القواعد ما القواعد الفقهية ما لا القواعد الفقهية مركبة وانيا مركبة ايش ما قبل صفة المصوف مسجينية مسجي بعلى بكاس القواعد الفقهية قواعد شمع الجميع قاعدة زوانية قاعدة هي القاعدة الأساس قاعدة وكل قاعدة بيزن رئاسة يا بنك بنما بنراد بناغا بنشينا شي درس القاعدة أصل تقريبا نجنزي كان أصل أساس هو معنى إني اشتنا وشي القاعدة اسم فاعل دي قاعدة اسم فاعل لقاعدة يقعد وانيا أجا معنى لبداية نشتقة أو شو يعني دانش طبعا عظيم أو شتيك شتيك تر أخيت باني دانش السرقة جميع قاعدة بيوتا شي قواعد طبعا أهم شيء قالك معنى اسم فاعل معناي معناي اسميتي لي بقرين وصفك إلى أببين لكن شيء تيكي بيولكين أو تي مؤنثة مثلا المشكل قالك معنى بكنا اسم المشكل يجي هذا أمر مشكل درس مشكل وانيا حديث مشكل مشكل يعني شيء سخت ولا قالك معنى بكنا ناو شو صفة ببي موصوف ناية قالك معنى فقط ناوية لكن المشكلة تيكي بيولكين المعضلة الداعية داعية يعني شيء دعوة بقر يعني شخصك ولا داعي وصفة هذا بجوز علام علام صير مبالغة أقول لك ما بيكون اسم يعني شيء علامة كيف بيقول كين أما إيش وياه قاعد يعني أوي ك شتى كتير لسريدة أنا بنرد بلا ما أقول لك ما بيكون اسم قاعدة وجمعها قواعد قال تعالى لا قرآن هاته وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم باسي وكاتبك كإبراهيم وإلا قال إسماعيل بناغي مالي خوان برس ذكر دوا يعني بناغي بو مالي خوان بناغي كي بو من هذا لسبب بناغي كبرس ذكر ربنا فرورد قال تقبل منا لمن بفجرة إنك أنت السميع العليم براستي تو بيستاو بيستاو زاناي بيستاي زاناي شنواي زاناي وفي اصطلاح الفقهاء لزاروي زناني فقهاء حكم فقهي كلي أو أكثري فروارك فقهي فقهي يعني فقهية معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية العملية تقباسي هنا كان حكم فقهي طبعا فقهي طبعا حكم فقهي يعني هو كنسبة دراسة في العلم فقه فقهي ربطي وشرعه هذا يعني وش تقول الشرع استنباط كلام طبعا حكمي عقلي وحكمي طبي وحكمي مثلا علمي كتير ربطي بأموا نية كلي قشتية قشت قيدة أو أكثرية زوري ناس ينطبق على جزئيات كثيرة ريك دكويت ساجقال لقل شيئا لقل جزئياتك زور زبنده تعرف أحكامها منه حكم أو جزئيات لو قاعدة ناسل تقاها الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه جوازي لنوان قواعد الفقه تبعين القواعد الفقهية لقل أصول الفقه فرق يعني شيئا أم قواعد الفقه أو أصول الفقه لكاتك أصول جريان ابن رت وابن آغا فرق يعني شيئا أصول الفقه عبارة عن العلم الذي يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام أصول الفقه بريتيلة لو علم زانستيك و لباري إثبات الدليل كان حكمه كندوكولي كاكر يعني سلوكاري لقال أواحس يعني بس دوي كاكر والذي يدل المجتهد إلى كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيره كوا نشان دليل مجتهدة كتبوشي كتشون بتواني حكم شرعي كان لقرآن وسنة إجماع وقياس استنباط كات يعني ريان مينا وصول فيق ريان مينا كيس كسيكا كبير لقرآن وسنة حكم هل هينجان هل هينجان تمام استنباط لزمان عربي لنباطو عاتي نباطيش يعني أو هل قوزين لتشاوا ما قديم بو أيوان ودولا هل قوزين لتشاوا بيانو جي العربي نجي استنباط الماء من البئر يعني آوي هل هينجا آوي هل قوزي قديم بو والدولة أيضا هنا لو هات أمشي على وقوع يعني نوع الشبه هذا بيننا سرت شاوكا قرآن وسنة دولة كش وسيلة شخص كش أو كسر سك أوقع على جوزي أمشي على وقوع قرآن وسنة تشبيه وكو كش على وقوع وكو سرت شاو دولة كش وسيلة كش يعني عملية استنباط كش كابرة أي كشخص كش أو هناس طبعا أبي كابرة بزانة شون هنا أوقع على جوزي يا جنب زرقة أوقع كتير طبعا أو نوع علمي جرّك أمشي وياه نمونه مثلا الأمر للوجوب والنهي للتحريم والأمر لا يقتضي التكرار أمر بو فرزيته نهي بو حرام أمر داخوازي أو ناكشتك تكرار كده أمر داخوازي أو ناكشتك تكرار كده مثلا خواهي قروف المياه فتيمم صعيدا طيبا يعني لا خوالي كيباق على الرجز بي هو تيممك إسا أمن نقرك هركاتك نواجه هاته برتو تيممك بالدليل جي الأمر لا يقتضي تكرار. هندي يقولون يقتضي تكرار. هندي العلماء وش؟ ولا صحيح وين؟ الأمر لا يقتضي تكرار. شون دليل ما لهينا على لقواعد زمان عربي وهذا غير زمان عربي. تو إذا أجا كابرة كبير بونمونا مثلاً خدمة كارك وبيه باين كبير جا كا غلاسك آم بوبينا نختك آم بوبينا وانيا شايك بوبينا. أي معنى تكراره؟ أجر يك جار هنا يبو شو جاري دومش بينتي بو؟ نه. أما أنا قواعد شين أصولين ستوجي الأمر للوجوب أما قاعدة فقهية بلكو أما أصلك كوا أحكامي لاستنباطك يعني هرت مع شيء هر أمرك أكيل القرآن والسنة كأمر هاتبو ما دام دليل يجنبو كلا وجوب والصرف كابا لا يشتكي تر يجين شيء أما بواجب وجاب أمر بو معنى أمر وبي إن كان فرقات أمر جالوا يبو هرشس جالوا يبو تسخيرة وانيا تسخير يعني شيء جالوا يبو إهانس خي قالوا فهمي شيء ذق إنك أنت العزيز لكن ذق وانيا بيتشش دائما بو إهانس يا مثلا بو تسخير مسخر كن يا خي قالوا فهمي شيء فقلنا لهم كونوا خرادة خاصة ببدا ميم وتسخيرين قام سخرين كلانيو وهكذا اما هسه اصولي قواعدي اصولي وقال الشيخ ابن تيميه رحمه الله اصول الفقه هي الادله العامه والقواعد الفقهيه عباره عن الاحكام العامه اصول الفقه دليل الاشتكان يعني اصول يعني دليل الفقه دليل فقه اذا تو يجي كاكا وين يا ابوي ما غنسويش حكمك الشرعي بكسك باسك تمام حكم الشرعي كان فيه اجدانا واجب مستحب حرام ومكروه ومباح واروها احكامي هنش احكامي وضعي شو شيء شرط سبب علة مانع صحة وفساد امانة احكامي وضعي تو مثلا كابرا كسي كتير مسلمان او يجي كاكا من مسلمان مو انا ماين رمضان هاتو تبرو يجي كاكا واجب لسر روجي بوي ايش شون واجب لسر مگه دليل چي واجب لسر جي دليل قران وسنة خاي قالو فهمي چي فرمي فمن شهد منكم الشهر فليصمه فل يصمه فعل چي امر بس لام امر بلام امر ايش بو چي بوجب كاي واجب لسر تو چي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بأخي آتك أنت وروا حديث شيء بني الإسلام على خمسين آه أو جوا دليلي بوتيرت أما أنا إذا استدلال كردن بو دليل عامانة أم نوعي استدلال والدليل كأخوي أصولي كيا فقه ولا قواعد فقهي باسي كوماليك أحكام أكاد كتيريت ووكو ملوان كابو قديم آن هوندو كابرا أي كردن ملي شتيك كيا ووكو بنقار ربطي آوي ربطي آن آوي كيوا مثلا الضرر ويزال الضرر أبي لابد تمعت ما شاك الضرر ويزال أما قاعدة فقهية أصولية قاعدة كيا قاعدة فقهية شو ما شاك اللي حل شو نك الضرر يجان والشخصية يجي كاكا وبفي قاعدة الضرر ويزال شمولي أما كاد أبي أم اشتلابد يعني حكمة كي تشتد يا هذا يبي حكمة كي دليل يك ترجع للقرآن والسنة ولا أم قاعدة جمع أنا كاتو جمعي أو كيا كاتو أو أحكام متفرقة كاتو لجير يكشتا مجموعي كي أوها كوي أنا كاتو نسلي يا مثلا الخراج بالضمان وانيا العجماء جبار العجماء ما حد يسبيها ما صاصا العجماء جبار لا ضرر ولا ضرر لحد سعاد العجماء جبار يعني حيواني بس تزوان حد شي خراب بكات هدر هاليبي هر شي هدر كات يا هر شي خراب كات هدر هدر مقر اشتكى وكو حيواني كي درندو زان بخش اوكاته هدر دي يعني مثلا بونو ليس حيوان كابرا لما هني كره مثلا بونو ميكيس ميكل لما داينا وانا لا فهم بيو اروا رتنا هني وقرم هنا اخوا او شك اخوا دي شيء هدر زمان شرفه زماني نيلسر اذا هدر شنو زماني اي لا نسر خونوي لا نيلسر خونوي مثلا الضرر يزال الضرر يزال يكون من ليس قاعده ها الضرر يزال يعني مثلا بنو منايس كسك هناك دانا دون فر لشاره بتعمل مشان لشاره في ذاك كابرا ما وكان هايكو يك مثلا هناك بشتي هاي مالتي بنجري لمالي امانه وازكات مطله يعني زاله وسر حوشين مالي امانه امان جنوزا ومحرم وهم كسكتيت واراد وانا اجلي اي اما تشيما ما تشيما ما الضرر ابي لا يبا لا ينبا أبي لا يب بعد. بلام دليلي أو كأم كابرة أم كارة أي كحرامة شيء. أشوف قرأت بوشي. لا أما إن كيسي الضرر يزال أما قاعدة فقهية كيس. ولا دليلي أو كحرامة أشيء اللي تجيب ريدو بوي. لا هيك زاوتي باش تشون الضرر يزال. أشوف قرأت بوا أصول استدلالي أصولي. لا تماشى كدني عورتي خلقي حرام. تما شاكني نا محرم شيا حرام ضرر جاند ومردم شيا حرام قران وسنه دار قال سري وانا ان الله امركم فماشي ان الله يامر بالعدل والاحسان ايه اما عدل يا ظلمه ظلمه دي اما اذا الضرر ويزال تما قاعده في خيط تشندين شي ترى مثلا كارن بونمنا لشونكو ان ترى مثلا بونمنا فازلاي مالي خوان ترى مالي ورد ياك ضرر اجينه وتو اشي لا يبوا لا ينو اشي لا يبوا كزت يما زن بونو من لبشتي مالي او تشالاي اكن اوا كاتنا يا هر شي كزر او شخص يبين كزا غلباني جادي او تشالاي اكن ضرر مرد ما اجينه اشي لا يبوا لا ينو كز دار بان مالي اخذ بان مالي داري مال شنو مزون درخت ام دار انا ام دار اخذ بان ديواري هو جايز اهو هو ضرر نیه و بهتر بود نیه مثلا شاید او کاران بره بیا مثلا خوی دارگانی پیشت بادیف کاری و کاری چی؟ آخرش فی بعض الاحوال حال گیبی؟ اذا انفلتت فاتلفت زمان لم يكن ذلك اثم يلحقو صاحبه لا الى لا فعله ويلزمه ضمان ما تلف في سبيل ذلك في بعض الاحوال بري حالته مثلا بقول الشو شو اگر حيوان شو تنايني مردم شيا هوني باسي نك القران باسي سليمان وداود اذ نفشت فيه غنم القوم نفش يعني شواجو كردن حيوان الشواجو يبي شواجو يعني شولور شور يعني اني كبره توابز على كيف تخور دو هذا شي داود وتجي وتجي اشت تو حيوان كان ايش بدايته او اني بك شو كلام قابل يا كذا رايكم هذا ليس لما ما وتي نا وانا باش لا ما حيوان كدا هين كابرا وتي توبرو ام حيوانانا بيلي ورينا توش زي بك برو هني بك إصلاح يبك وبيوشينه وجن هناك يبوا بربيو حتى أجيته أو رادة أو كاتا أمر سيرك أمر طبعا خوي قالوا فمشي ففهمناها سليمان أما لا لكاتيا ولا أجر حيوان مثلا توه تقصيرك نو تقصيرك نو أما أجر هني كده أو بوي أجر تقصيري بقى وحسب زماني كان فعلي أجمع جبار قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وبس ما كنت مثل الضرر يزال درء المفاسد أولى من جلب المصالح درء المفاسد أولى من شيء من جلب المصالح شيخ بس قواعد أصولي شيء قواعد أصولي ده قواعد أصولي شيء قواعد فوق ما ناس قواعد فوق ما قواعد أصولي أصولي فيك هل قواعد أصولية دي والله أصولي فيك بس قواعد أصولية كده قاعدة أصولية لقى قاعدة فقهية شيء سأل أمر للوجوب قاعدة شيء أصولية مثلا الأمر مثلا لا الأمر بالشيء نهي عن ضده النهي يقتضي الفساد أما أنا قاعدة شيء قاعدة أصولية بلان باقي كده شيء الضرر يزال قاعدة فقهية وانيا وخايدة كان ينترس دانا إخوين خلاص يا أويك درء المفاسد أولى من جلب المصالح يعني دفع مفسدة لبيشترى بو جلب مصلحة بو هناني برسو إنه مني معنا زور إذا كان زور شد هذا مصلحة بلا مفسدة شي ليه وقت قال هاتو مفسدة ومصلحة ويكو هاتن هردو كان تعارض يعني بو أبيت شي بكين جمناك يا طبو ناتواني مفسدك إجلاوي أم كاتت شيئا درء المفاسدي أولى من جلب المصالح نمونا مثلا بلنا السفر يجو شن وقت السفر بكال شونك وشونك تقرب مالي باوكي شيئا أما مصلحة زمانيا للريوة توشي نامحرمة بي سفرك يدورة مفسدي توشي بي طبعا أيها تشي درء المفاسدي أولى من جلب المصالح وانيا طبعا مفسدك ما هو مصلحه ام مفسده وقت مفسده ومصلحتنا في شو دفع مفسدك او لا ترى تا بدس خصني مصلحتك وزور نمونه مال هو زوره مثلا بقول لك اذا قالك يا بنا لشنك قالك مثلا بنا تارد بوري او تارد بوري عورتي اكيد تدور او تارد نوري لباسك في سبب در كوتني عورتي مفسده شورد تارد قلتن شيء كم انت شخص درء المفاسد أولى من جلب بالي بعثك في زبور عورتي خلط مشانك بلام أجر هاتوا مصلحة تجر راجح تلو وصل مفسدك هالجبي نمونا درخصني عورت حرام شان سركني نخوشن شيء حلال يا مستحب يا مثلا جاري ويا مصلحة تجي بانتره طبعا لم كاتا شيء أبي هنا بيتوا تنا مصلحة تجر راجح تلو إذا أجر نخوشن أجر مثلا نخوش جيش نعم حرام جنيك أجر نرى تلا أم دكتورة مثلا بورم من معاینه نکاله وش بمره آپاندیسیا چوزانم نخوشنی کی خطرناکی هست دکتری جنیش من وانیه یا حتی زایمانه که دکتری مثلا بورم من این معنیه جن معنیه مجبوره ام پیاوا مثلا اینیم که تو آن جایزه یا جایز نیه جایزه ولیکن اجازه ما احیل الضروره تقدر بقدری یعنی اگر اوت ماشی ام اندازه بکات نه بر ولو زیاده تمر که الضروره تقدر بقدریها و هكذا العادة محكمة عادة ثابت كراه اشتيكا يعني عملي فيك وانيا عادة اشتيكا يعني شرع اعتباري فيك عادة طبعا عادة منظورة إذا بنا منا هروا العراق عادة واي كسك كارغر يبود يبروا كاري بوكا عادة شيء عادة اوه خاون مال شيز بداتا كريكار اما عادة يا عادة نيا محكم عملي بيك الشرع يعني اعتباري بدانا وردينا كات وانيا وعادات عرف عادات عرف عادات منظورة أبي رعايتك عادتك كان ما دام مخالف بشي نبيت بالشرع نبيت فيستطيع أن يطبق هذا الحكم العام على جزء آخر كل على جزء آخر كل من له علاقة بالفقه مثلا كارا أتوانا أمحك ما قشتيا لسر جزء كتر تطبيقك هركزك علاقة لقلت يا هبيت فقه مثال ذلك قاعدة القديم يترك على قدمه مثلا بقول من القاعدة القديم يترك على بدمه يشتكون لسر كونيتي خوي هاوريتو يعني شلون يشتكون لسر كونيتي مكاورا لشنك مثلا بقول من بيجن جوي كيبو ام جو وناي زوي كسي كتر شو بشوني هر قديم جواب مثلا سال هاي سال وابو كسي اعتراض نكردو حد بردوام امشت بو انا كاره اسم ربيع اعتراض كاتشيا القديم يترك على قدمه توزو تربو عيننا اگر رازك اي امزر ريبو بتو دروس الضرر يزال ولا اما هر قديم وابو معناه بها تعامل امزر رك يا اسم رنا بلا اي زرر تازه حاجه تازه بلا اكريت كار اعتراض كان مثلا ان طريقه دار زيد قديمه كار مثلا بنو زيد مالك ياسو رجاك جز ام جاده هم رجاك شيا قديم هرواب مثلا بنو مثلا حز نايت مثلا ام زيوزار زيوزار مثلا جاده حز وراتو هر قديم وابو نزيك اني كبرش مثلا بنو زوي كبر كبر ام ربي اعتراض كبر جو والله ام جاده من نهم دراو برو ايشنشي القديم يترك على قدم نمونة فيستخدم القاعدة العمومية أنه ما دام الطريقة دار الزيد القديم يجب أن تبقى على لقدمه يعني على قدمه ما دام تشتكى قديمه وأنا جادة قهربو أبي لسر كونتي خوي بمينة دو كابرا بويني أعتراف وكو شيء أخم ك مل وكو بيجي من الإلاخات زمين يقبوا ك وكو بيجي وارغة بوا نظام وارغة وارغة وارغة بوا دو أي أم مردمان لزمان انقلاب وما نكريا باريان كده بوا إيرا دوایو 30 سال 35 سال بوسا هنجی مردم وکو بیرین مردم خرمانه نه یو کوتاو شوم کاری لاله کرده الان دوای کاورا هاته سو دوای او ورغه خو یا کاک مردم کردیان اسجی موکو رسمی بو مردم بو حساب و 30 سال جلی چو آیا حق خو یا سید حق خو یا القدیم یترکو علی قدمه الحق قدیم ايش قاعده الحق قدیم حق كو يعني لسر كونتي حرشي زمان وسلابي هر حق حق هر حق أن قواعد الأصول هاتو من ألغان شي ما وارد حركز ادعاي حق يبكا مادام كون ببيت هر كونج بي هر بحق يبليك الله يكاورا پنجا سالة مالا يدارسة كاورا حالا ناوية دوائي پنجا سالة تيتو يزن مالا يني خوم كارا ناوية بيجو الله پنجا سالة من هم تيال تازشتاك كون بو و چون تو داوا يقدو فلان و بيام ايام كسالة مال خومه اللي وردام في سداوية الحق قديم أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاته على الأحكام في غالب أحواله وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاته قواعد أصولي الربطي واللفظ ودلالة لفظ كان لفظي عربي شكو قرآن سنة العربية توجد دراسة زماني عربية زماني عربي أم دلالة أم شتان لسر أو تشير مثلا تو يجي كاك الجملة فعلية دلالة لسر حدوثة الجملة اسمية دلالة لسر شيكا ثبوتك أما لا شيء ورورت لزماني عربي ورورتك وانيا مثلا بقول من يجي واو لزماني عربي اقل اشتكى به انا يا بو ابتداز يا بو عطف طبعا اقل هال معنى جمله كاقول يسد من مثلا القران هذا اقرا فهمت شيء وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها يكسر ترقى كاني اولاك بل ان بو ايمان درقى فهمت شيء افهم وسيق الذين اتقوا الى ربهم زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت وهذيك ياتي يعني ليران مكسك خاص بفي قواعد زماني عربي تو اما استنباطك ماكسيك لراهس هات من حساب كتابك يتر هزلو يا اوا ازكا ام درجا جان بهشتا ابي وكو بيمي خاص صلى الله عليه اول انكسك شفاعتك هاتو درجا بو الله كان بيمي خاص امتي او باشن امتي كان اما لراشتك هز امو يعني بي حكمه دي لراه مثلا ما اسالتي وريد لو دلالتي زماني عربي وشناسي عربي خلاص رزمان ناسي عربي او هاي بل أم قواعد الفقه وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها ربطي بشي وهاز بخدي أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله قواعد الفقه بس ما قلت قواعد الفقه بس بالجزئيات الفقهية كانت ويسبب اسماء بلام قواعد اصولي للدلاله لفظي زماني عربي لسر حكم كان شو قران كبزماني عربي ها وانيه قران بزماني عربي هاتو سنتيش بزماني جاتو هل بزماني عربي هاتو مثلا بقول دلاله عام عام دلاله عام لسر عمومي خوي لزماني عربيات شيا الفاظي عام لزماني عربيات شيا مثلا اسماء موصول وانيا هل وابيتو اسماء استفهام نكره في سياق النفي او الاستفهام او الشرط وهكذا مثلا خاص مطلق وانيا دلالاتي مطلق لسر اطلاقي خوي اما لا شي ولا يرتو اما زماني عربي ورتو لا دراسي زماني عربي كام لفظانه دوال لسر شي كان توجه الا او استنباطي حكمي استنباطي شي بيكي حكمي بيكي زمان انا زور حديث هذا مثلا لو شيء مثلا انسان بعمليه مرور الكلام كولا سريك علماء حكمي له استنباطك النمونه في مخه صلى الله عليه وسلم جاء هنا كان بو قبل بعض الاجزاء من الله كمان بو في مخه صلى الله عليه وسلم كاتي هاو انا سلامي لسرك سلامي كله انا فرمي يا ابا عمر ما فعل النغير مانيا يا ابا عمر ما فعل النغير اذا اما تندين حكمه تواني استنباط لك سلام كله لسر من الله جائزة كسر لتو برسيجة إسلامي جن جائزة يا جائز نيا وقواعد الفقهية هني جواب ليته وقواعد الفقهية هني جواب ليته نا بلكو أقرب الدليل زي القرآن هاكوا مثلا أقرب دسنا كوا أقرب السنة مثلا في يوم خاص صلى الله عليه وسلم تمام خو معقولني هذا مدينة برولش في يوم خاص صلى الله عليه وسلم جاري وابو الأجناء آه في يوم إسلامي جني كري إسلامي جني تمام هذا الحجز في يوم خاص صلى الله عليه وسلم إسلامي جنی کرده. لی جایز اسلامی جن کی؟ آه جایز اسلامی. شو پیامبر صلی الله علیه و سلم جنی کرده. و هکده. دروسه آموزگاری جن کی؟ بله دروس آمی. پیامبر صلی الله علیه و سلم جاری آب و تایباد آموزگاری جن کانی کرده و تازه معجزه اینی کرده و امیدش پیگرد با صداق کرده. و آنها بیل علیه چاکی هنگ راولت و آنها جه جن کان مثلا اخیواب و ملو آنکه و مکه گیوار و آوکهینو. امشه دلیل لسرایی که پوشینی زیر با آفرت چیه؟ حلال شو كذا فجعلنا يلقينا شيء هذا سقط ساحر زمني وان ملوان كه ورابطه أو كله دس يعني أبو بعزناو خرخالو أو أي كه هين وارك الصدقة يكروان أما دليل سويك جد دروسة ينكاد زير بوش ودليل سويك في يوم عزيز ينكاد أجر لجي كسر غيوك تاني عمش قريك أو متمانة بيتو هل الصلاة بيتو إنسان يروك بيقول رجع إذا ما عمش قريك جنامك ودس جم دوس عمش گاریش هم بیاب که کل مالی خویان صدقه اگر مالی خویان صدقه این کرد چیزی پیاو بایی نیه اعتراض که بیشتر اوشون اینا کرده هستیم اما اما لشیز استم اما قواعدی فقیه قواعدی اصولی بس قاعده یک توزانی ام حکم انت درها با وای که فعلی پیغمبری خوا کاری پیغمبری خوا چیه حجاز یا حجنیه سنت چیه تعریف سنت ما خواست ما سنت چیه سنت قول و فعل و تقريري في غمري خاص في قوله فعله تقريري في غمري خاص وصل دروس أبو عبد الله كنيش كخوي دروس أبو عبد الله كنيش كخوي أبو بكر هذا دليل عاش في غمري خاص وصلهم مثلاً وهزاران هزار شتى تلك هزلا هنا وتي حديث وعاد خونا لبرويته أجر فقيه بحكم الاستنباط ما جر فقيه إجنبي خو مروری کلامه که کابر ابو اهل کلام و آنها که این بونو آنها دیان ام حدیث آنها حدیثی واقعی نهیش تو دیگه کنی لوا حدیثی یا ابا عمر ما فعل النغير آنها روز دکاده که میفشه فیش سد دان حکمی شرعی لوا حدیث استماط سد حکم لیک حدیثی منال نمونه کاشی سلام کردن لسر منال دروسه یه میخواد سلام سلامی لسر منال کرد دروسه منال کن یه پیو بدن یا ابا عمر دروسه دست بینی دسری منالی مردما دست یاور دست یا درسته مثلا ملو بالند آن بخیت نای قفسه چون او اینه کی بود ملی کی بود نای نغیر ملی کی چکولانه آنها یا جه جمعی پیکرده آن درسته مثلا دل نواهی منافق و سدان حکمی ترش سد هم نزد میام شافی از این خویم میام شافی اینی اما اس استنباط اما قواع لاتی استنباط کی لقواعدی اصولی نه لقواعدی فقی قواعدی فقی مثلا گانی بور روش نکاتو جمع کاتو بود لجير قاعدة كا ودود جاري ويا حكمتك إيش يدرك يبو بوشي أمشتانا وتبيها بوشي يا كي لقواعد في قيادة ذاك يبو جميع كاتب وشكا قوائن يعني جزئيات في قي زورة قاعدة في قي تيش يا كاتو كويا كاتبو جميع كاتو إخاتا نيمشت بلام قواعد أصولي استنباطوا في فيركا مرجع بو استنباط قواعد في قي مرجع بو استنباط نير يعني تقول لسه القاعدة في قناة وأني حكم يقبضي ما قال عاتو هيش تكبونه ما اگر هیچ تقبونه ما وقت اشیا که تو اگر تو بخواه عدی فقه و هاکر أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط والاستدلال وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية. قواعد أصولي بويدان يا لبروي شبكة رجع كاني استنباط واستدلال ضبط بكا ضبط يعني شيء قاعدة من ديبكا هل يبي يعني ريال تاني شان ضبطواني جوان وركبك نيتا هركي بوخوي امرو حكمة دي باني حكمة ربي شو قويته هين يعني هذا فوزا تشبيهني هذا شيء تشبيه باسي هنا قال هذا هكلو مكل هو هكلو مكل حكم يا زي امرو ايش هو يعني ايش تتر يا زي شو قايمين يا اصولينيا بلام اقل اصولي بيه ام قام حكم وقت يجي لك او حكم كان متناقضني شو قد لسك اصلك حكمي ده بلام اقل اصلينو هذا تناقض تناقضات منظوره مثلا لو شتانيك زور جاری سر مثلاً ام فوزای که ایبینی لفتوای ام سر دماغی نیست. لبرای که برای اصولی زهینه، اصولی سلیم نیه. مادام اصل کانی ریکو پیگنیه، فروع کانچیه. لاره کیف استقیم الظل والعود اعوج. وانیا کروکت استیک هزا کروکت شده. داری لار سیوری لاری هست. داری کج راسی سیوری چی هست؟ راسی. وقتی دار لاره چون سیوره که تو راسته. داری برای سیوره که راسته. راسته که تو راز نکرد. وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة يعني أما أكيشة ريباز روشي بحث ونظر توجشو تينوارين وانيا يعني كندو كول كردن وبحث كردن وتحقيق كردن بوشي بو أوي حكم كلية كان للدليل إجمالي كان دربير حكم كلية كان شيها حكم يقدي مثلا بنو مناهجي أوشت حرامة مثلا تو يجي وام حرام وام شون حرام وام شون حرام شكو خواهي قروا فهمي وأحل الله البيعة وحرم الربا أم بولا واتو أيضا تيو آية زيادة أديتو إلا برام بريا بلا زيادة أديتو دي زيادة حرام أيضا شي الربا كواهي أم واما شي حرام إذن كابراتي استدلالك وكومل مسائل ترو أوانا يجي أما شي خارج لبحثك او اشوات السر بابي اوي كابرا يجا ديكا كان مصلحه دو دي هموش تاكر مصلحه يا دي كابرا اگر برو ديزيج كان مصلحه يا دي وانيا كابرا الروا قتل غاشيا هل مصلحه يا دي كابرا زرو الزنا كان مصلحه يا دي وانيا كابرا غيبه كان مصلحه يا دي اللي بروي دولي خرج بيو شو انا في البيك كانين او غيبه دي كابرا كانوا ما مصلحه يا مصلحه ولا شيء مفسده جاي بقماني ام مصلحه يا دي هذا المصلحه نبي إذا كابرا مثلاً بقول متى قاعدة شيء تدير توبهم قاعدة توقع قاعدة أصولية بها ولا ورا قاعدة فقهية بتدير. ده يمكن قاعدة فقهية استنباطي حكمي اللي ناكله. بالكو شيء رانيشان دره. أم جاش أوش تأي في إخوة شو كقاعدة هنا أجريته الضروريات. آه توري وام أجري ضرورياته. مثلاً من وام أجرم والله مثلاً كاسبيو. من وام أجرم ماشين مثلاً. ده تخوا بس من بيجي ماشين ضرورياته. يا تحسينيات جهات جنيه ماشيني جنيه أمورها أروع تريو نارو أريو شن نفرز ماشيني كاكا ماشين ناس يعني ماتور ماشيني كي قورا ناس يعني ماشيني كي بشكولي وسي ماني ها ناچ مثلا بانو منا ماشيني كي براك جران بحابس يعني ماشيني كي حسن آني ريه هز بس كابرا وقتي ها وما يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيء آجال براوه يعني أبي كابرا هني يبي منهجي استدلالي جواني يبي أصلاً سليم بيت تو بيقسم كلي اللي كابرا بوشى بوفتوه وداش بروي بو أصلاً بيش أصلاً كي تو بس سرتشاوا كي أوا كي رشا سرتشاوا كي بيسا ليال بو هذا يتر أي رشا إيش ليال أشى كابرا بيا لما الله بيا أوا كي ينكر تو ركيتة ياش بروي سرتشاوا كي باك أوا كواي يعني منهجي استدلال وكل سرتشاوا يباك سرچاوی پاک شی پاک داده داده ولی سرچاوی که لیالو شگان لیال درکت. و اما قواعد الفقهی فإنما تراد به تراد لتربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد وهو الحكم الذي سيقت القاعدة الأصل. اما قواعد الفقهی باشیم ما بس يعني چی قصدی که لیکری باقی مسئله جورا و جورا کن لباب جورا و جورا کن و یک بنبیان بسیتو ويك حكم كأيش حكمك إيش تيا أو سانك قاعدة قال برخاتي أو إذا توجي الضرر ويزاد الضرر ويزال لتشندين قاعدة أرواتك مثلا لبابي بيع أشواتك لبابي مثلا بونمونا نكاحة الضرر ويزال مثلا بونمونا أكا كابريا بشو شوف كاتا بياي أم بياوة مثلا بونمونا نميري يعني أنينا مثلا بونمونا بياوتينية بياو دارينية أما اللي را قاعدة الضرر ويزال شموليكا يا شمولينها شموليكا هم جنتوشي زرر بي نكاحك چي كانو فسخ كي وهكذا مثلا لبابي بيع کسی که مثلاً بودم من این یک ریو مثلاً بودم من معامله کرده لیلی کاورا سرگه چی کلاوی نه است یا مثلاً شته کی داری عیب داری آبی رواتش یه قاعده چی؟ الضرر و یزد دروزم رواتش خویش قاعده هست لیا ولی اج ادش جر مجموعه ما الضرر و یزد اذا الضرر و یزد رواتش یه قاعده گرو ترا قاعده جر و جر مجموعه هست جر مجموعه گرو تل اج هست یعنی قاعده لو بانترس قاعده لو بانترس اذا الضرر و یزد رواتش بابی چی؟ رواتش بابی قاعده عدل شرع لسر عدالة دان شرع لسر جي دان يا زراري ظلمة ظلمي جابي لابش شرع بو هذا ظلم لابو واعكد اه انك ايه تيش موصع لديك شي عدالة دان يا ان ويكا هنا باسك الروات بابي قاعدين مصلحة ومفسد قاعدين مصلحة ومفسد الروات او يعني لتشي تودي لك بوتي ان الله يأمر بالعدل والإحسان الله يأمر بالعدل أهم مصلحة وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي أما شيء أهم مفسدة شرع مبنى شرع حمي لسر شيء جلب المصالح ودرء المفاسد كلا بلكو حتى ينيج إن باسك هذا عزيك عبد السلام شرع حمي أروع تجار يكخى عيدك أي شيء جلب المصالح درء مفسدة هربو جلب مصلحة درء مفسدة بو شيء يعني تو بو شيء لزوسانا لباسه پوشی. تا من در این مفسده زمانیه، مفسده گه چیه؟ سرما. سرما. دست سرما نیه با چیه؟ با مصلحتی خود بدن ویله برای که جان بردوان. دست جان بردوان بون چیه؟ کلا از قواعد اروات پی او پنج قاعده، او پنج قاعده اروات جای مجموعی جلب المصالح در ایج اروات جای مجموعی شر کلا مصلحت. مصلحتی چیه؟ اقامه عدل لسر زبیه. وانيا اونيا اينا كاي بيامي خاصا سنه الصحابه شو بوين شي شو بلا يهوديه كان قال لك انا برتيل الدنيا وتش ايو برتيل انا والله لا يخشوا يسترين كسر لسر الدنيا كبيامي خاصا سنه هذا ويا والبغزاوترين ومنفورترين خلق اخوان لسر زي لا يمنا بلام ظلمتا اما وامل هناك كسرمتا لي اونش تنشي كان به قامت السماوات والارض عدالتك اسمان زي رابط ها سر اقصى حق وقت يهودي كان اقصى شي حق يعني أسمان ذي لسر شيء لسر حق وعدالة دان الرياض جاء أوه يعني قواعد في خيامه يبغى إقرار عدل يبغى ظلم لسر زيانة منه طبعا شيء عدلة شر ياري كده أخ جاري ويا كبرى ل ل ل ل فرهنج يا قل شو نيجي ترى أجي جاري ويا الظلم اللي يبته عدل واني الظلم اللي يبته شيء عدالة إذا ل لأوروبا ربا هذي ربانية لا ولادي خمان الربا هذي الرباني ده بركز وشيء يعني وعدالات يعني شو كهك فولي هذا ده سوتو توش كاسم في غرور أو بزرقك بعقلي تفيق خوي وهذا يعني عدالة بلا مشي ظلم لا توايكم إن قواعد الأصول إنما تبنى على الأحكام الإجمالية عن طريق يستنبط الفقه يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية قواعد أصولي حكم إجمالي كان لسر بناك قواعد أصولي حكم إجمالي كان لسر بناك ليش يا مثلا تيجي قرآن حجة وانيا قرآن حجة مثلا فعلي مضارع دلالة لسر فلان شتكات فعلي أمر دلالة لسر أواءك نهي معناه أما أجينت أما أنا قواعد إيش قواعد إجمالين قواعد إجمالين يعني شو قواعد إجمال كلي الأمر للوجوب قاعدة يا كلية أنه يقتضي الفساد قاعدة يا كلية شون تو حاتشي نهي بيت أم قاعدة لسري هناك هذا قرار قاعدة قوابت كيف خواتها استثناء شو ذا وعن طريق أو حكم كليانا يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية فقيه حكم مسألة جزئية كان شيء كات استنباطك للدليل التفصيلي كان و... وصلت أحكام زور حكم تازتية تبيشو تمام ده تقول الشرعة حكم غير مثلاً وين ورمنا إيجاري أرحم. بو إيجارة إيجارة دان لشرعة شيء جائز يا جائز نيا. إيجارة شيء جائز ماني. إيجارة رحم جائز يا جائز نيا. كسي منالداني خوي إيجارة كا بو فرار لكني منالي شخص كيتر. مثلاً جنية غاز منالداني منال ران أكري. تي مثلاً جراي أم جنة وليري سبيرمي في علاقة وتكل يعني كانوا إخنا منالداني جنية كيتر كجنية أم بياوني. دعاي منالكا جوري وتيه تدنيا إذا نكية. أم حكومة جائز يا جائز نيا. ما جائز نيا. بچندین دلیل دلیلی چی دلیلی مثلا حرمت الزنا دلیلی مثلا اگر دربون بسر عورته حرامت مشاکرنی عورت دلیلی اوی که پیامبر خواص اعظم فرمی چی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یسقی ماءه زرع غیره استدلال و امانه گید ها سر چون حکم کو بود کو و هکذا مثلا چی تازه بابت مثلا بس گید أما قواعد الفقه فإنها تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة. جلوة يعني قاعدة فقهية كان حكم أو حادث يعني كان مشابهي يكن للرنية يكن إلا تكيان. بعثك قواعد فقهية زورمت تعليلي حكم متشابهة كان. يعني علة سبب أو حكم يعني كان متشابهين إلا تكيان بعثك بواي. بوشي وايا الخراج بالضمان. يسمونه الخراج بالضمان. ما قاعدة فقهية. الخراج بالضمان. يعني شيء الخراج بالضمان. خراج بالضمان يعني مثلاً بون مناش تك هاز برهمي هاز. كأم كابراج مثلاً أم شتيلة كابرا كريغة دواي أروى برهما كيلي بيع أبيه. أم شتيك برهما كيلي بيع أبيه. هني بايع يعني مشتري. أتاني منا بيرينه. مثلاً بون منا توم مرة أفروشيدا كابرا. كابرا مرة كأوات. أم مرة مثلاً عيب دار. أم مرة شيء. مثلاً بون نخوش. يعني عيب دار. كابرا أيوة. ام مره شیری بو کابرای مشتری کریار لشیری مرکه استفاده کردو وانی استفاده یک کردو یا تو مثلا مرمیجا سیاره بیجا مثلا ماشین بیجا او نه هر او خاید از الخراجی بگو من خوی خاید ازا تو ماشین اگر کابرای اینک ماشین اگر مثلا بونو مونه ام ماشین سیر که چی رنگی هز یاد تصادف بگره کابرای بوتی بازنی عیب دار اگر این تو با کیه با کابرای فروشیار كريار اجنده بفرشه ولا اما وكابرا سواري اما شي نبو اي كرايك بذات كابرا مش بايع يعني ذاتي نخي نيداتي وفي قاعده الخراج بالضمان هادشي برهمي امشتبو ام اسباده لي كردي لا مقابلي شي لا مقابلي الضمان اگر اما شي نتصادف في كذا كل زمان اگر بدزريا لا زماني كيا الخراج بالضمان يعني امل مقابلي او ها قاعدة الزمان الغنم بالغرم دسكوت ده مقابلي ضرره طبعا ام ضررك يكد اگر ما اگر ام مره امشي راكي خواردو اگر دس بيور داي كي زمانه تيكد بايع يا مشتري طبعا دي مقله مقابلي واش توش تنازل كيلو اذا ما علتي حكمه قلبه بيانك قواعد في زوج مثلا كان علتك اي اويه حكمه يعني حكمته علتك اي اويه إن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربية والقواعد العربية والنصوص العربية كما صرح القرافي سابقا. قاعدة أصولية كان لشيء وزورميل لفظ عربي وبيعب لفظ عربي زباني عربي وشبوشي بكاربي لفظ كان دلالة تصريحية كا شو معنى أجيان التركيبة كي شو أنا إعرابه كي آوى هاي وانيا بو أول بو شو وازهاتي هم زورميل لفظ عربي وأروها لقاعدة عربية قواعد عربي مثلا بنو منا جمله اسميه معناها شيء اجينا جمله فعليه معناها شيء اجينا اسم فاعل شو معناها اجينا اسم مفعول او اجينا صفه مشابهه وشيء اشياء ذكر اما انا قاعده شين قواعد عربي وروا نصوص عربي نصوص عربي مثلا بلاغه عربي بو واي او كلمه بو شيء اللي هات مثلا اختصار كلمه تقديم وتاخير اما ما معناها شيء نصوص عربي كما صرح القرافي سابقا القرافي بيشتي باسيك اما القواعد بيشتي لك باسيك ما عندنا شنو تراهاتو أما القواعد الفقهية فناشئة من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية شهادة ما هنقلي كده يا ما اشتباه كده قاعدة فقهية كان زمان الحكم الشرعي كان ولا مسألة فقهية كان ده الحين أو بسبب اسمه الضرر والزال المشقة نمونية مثلا المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير أسود شندين بعبي فقهي ولا قاعدة قاعدة أصولية ناخر قاعدة أصولية أشاء المشقة التجربة التيسير بو أو موضوع أشاء الدليل الشرعي بو بينتو أقر هاتو مسألة قاوتي مشقة كسي قاعدة لا يتوجي مثلا أمش كارم مشقة بو أه حكمك أي شيء مثلا حلال بيكم حرام بيكم شون بيكم تو نايب المشقة التجربة التيسير بيحفر حكمي بو بدأ أشاء بقرر بو الشرع بو قواعد شيء أصولي ولا أبي قاعدة أصولية قد دلالة كلا سليمة أرادت أشياء البابي سيوة المشاكل وتزيب مثلا إذا روجو قرتن لس أفعل جايز روجو بقرية جاي أتواني روجو نقري فطر مثلا بونا لسفرة نيوج مثلا كورتا كيتو وانيا بونا خوج أتواني وداني شانا نيوج بوني وهكذا باقي اشتكاني كل كسي كمثلا آيو دزنك أو شيئا كار تيم أما أنا حمي جي المجموعي شين المشاكل وتزيب ولا حال يكيق لما أنا دليل شرعي لسري هذي أنا دليل شرعي لسري هذي إن القواعد الأصولية خاصة بالمستيل قاعدة أصولية كان تايبتي مستيل يستعملها عند استنباط الأحكام الفقهية لكاري حكم فقهي داربين بكاريين ومعرفة حكم الوقائع والمسائل المستجدة في المصادر الشرعية وأروها ناسين حكم أو رودة أو مسألة هازاني كديتا كيشو للمصدر الشرعي كان أما القواعد الفقهية فإنها خاصة الفقهي أو المفتي قاعدة فقه كان ربطي بكيوه هزب فقيوه هز يا مفتيوه أو المتعلم الذي يرجع إليها لمعرفة الحكم الموجود للفرع يا كذلك هنا شد في ربيت واني ياد جيرة كأجرته بيبون ناسيني حكمي أو حكميك موجودة للفرع حكمك ايشي ويعتمدوا عليها بدلا من الرجوع إلى الأبواب الفقهية المتفرقة جاءت يبقرته ببعض الفقهية جورا جورا كانت يجي المشاقة تجلب التيسير أم المشاقة تجلب التيسير مثلا أخوة بباب الرجو أخوة ببيني نيوز أخوة مثلا بونا منا بوم مسألة كتير بو تيمم أخوة بو تشندين مسألة ترج مثلا واني ها تتصف القواعد الأصولية بالعموم والشمول لجميع فروعها قاعدة أصولية كان عموم الشمولة يعني عموم الشمولة هزبة تواي فرع كان ما قال استثناء كذا أما القواعد الفقهية فإنها وإن كانت عامة وشاملة قاعدة فقهية كان هرشن قشت قيلو شاملة تواقرة تكثر فيها الاستثناءات هل وارتي زورة استثناء زورة وهذه الاستثناءات تشكل أحيانا قواعد مستقلة جاري يا أخوي بخوي أم استثناءنا خوي شان أمنا قاعدة جير مجموعي أو قاعدة كلا أو جاك ياسو القواعد الفرعية قاعدة فرعية أو قاعدة بكثير من ال وهذا ما حدا بكثير من العلماء أما جواي كردوه أما جواي كردوه هندي الزانيان لاعتبار القواعد الفقهية قواعد أغلبية قاعدة فقهية زول ما قاعدة شين عموميا بلكو أغلبين وان أغلبوا وأنا ولا يجوز الفتوى بمقتضاه ناتو يعني فتوى بدي بجواري قواعد فقهية أبي بجواري القرآن والسنة حكمك بدوز إن القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية قاعدة أصولية كان بلا حكم فقهي أكري قاعدة أصولية هبية تو هيج حكمك جيلي هلنا ينج هاز موجودة وانيا بلان لكاتك حكم اليد در هاول أشي قاعدة أصولية كبير لنا لبر روشنا قاعدة أصولية تو حكمك هل ينج استنباطي بك وأما القواعد الفقهية فهي لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه بلان قاعدة فقهي تشيه شوان كوتوي فقه تافق نبيت قواعد فقهي سنباسيني وحكم كان وفرع كان فوائد القواعد الفقهية سود كركاني قاعدة فقهية أن من ميزات القواعد الفقهية يكيق لامتيازك هنديك لامتيازك كاني بلا بوكاسك مثلا نو إبلا بيماريا لسريع دائما وكاريك سؤال برسياني كردوتي أتوانا وخالقوبي كردن كهرامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونوي خالقوبي أواتي أتوانا معمنا وخالقوبي كرجاي وخوبي خوش كردني أو نخوشي نسا لو استبعد لكم وبناس تجلب المشقة تجلب نا لو قاعدة خوي هاس الضرر لا يزال بضرر مثلي ضرر بالضرر لا نابر يعني نجاسة وقميز ناشول مثلا هذا وش قاعدة هذا كل قاعدة كان لبرشا بقري قاعدة كان تيجنا نيتا كجيكا مثلا هل واسين يا سعدني يا دانا بوري دباخي اوكي يك الى امتياز الى امتياز قاعده قاعده فقهيه انها تضبط الفروع الفقهيه وتجمع الشتات قاعده فروع فقهيه كان بو زابطه مندك وتجمع شتاتها شتا برشو بلا وكان جمعك برشو بلا وجمعك تو بو ملوانك بي هونيتو تحت ضابط واحد تجر رسائكي تاكو تنيا ما اختلفت موضوعاتها اذا اتحد حكمها حسن موضوع كاني مساله كاني جواز بد ما دام حكمك كاني كي بو جمعك فبذلك تيسر على الفقهاء والمفتين ضبط الفقه بأحكامه أما بو فقيا كان ومفتيا كان ضبط فقه يعني فقه مضبوط أكاد ضابطي في أداب حكم مكاني أساني كاتبو بو كذا فقيه إن دراسة القواعد الفقهية تكون عند الباحث ملكة فقهية قوية دراسة يعني واندو كول يا كاندو كول قاعدة فقهية كان تحقيق لبعض قاعدة فقهية كانوا للاي توجرها توجل يعني پژوهش گرو فارسی نوع ملکه فقی به هزی پیادات تنیرو امام الطريق کریگای بو روشن اکاتو لدراسه ابواب الفقه الواسعه والمتعدده بو اویک باب فقیه بر فراوان و جورا و جوراکان چیبکات تحقیق کات کندو کولیک ومعرفه الاحكام الشرعيه حكم الشرعي كان بناسد واستنباط الحلول للوقائع المتجدده والمسائل المتكرره وشارسر نحكم شارسر قلت بأو قاعدة بأو واقعة هذا كتيرت فيرشو وهم مثلا لانك تكرار إن دراسة هذه القواعد الفقهية والإمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين دراسة وكان دوكولي أم قاعدة فقهيانة زانيني الإمام يعني زانين يعني مطلع بون لسري واستيعابها جوان در كردن استيعابين در كردن در كردني يعين القضاة والمفتين يارمتي قاضي ومفتي كان أدا والحكام وانك حكما عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة ك يعني يارمتي أنا داشي لكاتك بقرن بدوتشيا حلوا شارسات بون مثلا أو مثلا عنك ديتا في شوبيان بيان شان ديو أرضاء كريت واروها أو كيش هاتانيك طارئا يعني تازا لنعكاو دينا في شو بأيسر السبيل وأقرب الطريق بأسانترين رياقاو بن زكترين ريه. ولذلك قال بعضهم هدي كانوا تيانا إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها حكم دراسة يعني واندو كول يا تحقيق قاعدة فقهية كانت الكابرة بيزاني وبيخواني جوان بيكوليك وزانين ومطلع بن لسري لسر قاضي مفتي كان فرض عينة بلان لسر غيري أوان فرض سيها كفاية شكا قاضي حكم ده ما دام حكم ده أبي قاعدة فقهية كان جوان بزاني لبروي اشتكان ليت متناقض در نشه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.